فلما فصل طالوت بالجنود فصل انفصل، انفصل عن الشيء، فصل أي انفصل عن البلد، انفصل عن البلاد وأخذ الجيش وخرج. فلما فصل طالوت بالجنود ساروا في متاجة وفي صحراء أصابهم فيها عطش شديد. وهنا كان الامتحان وكان الاختبار. فلما فصل طالوت بالجنود قال الملك طالوت: إن الله مبتليك بنهر، بنهر بسكون الهاء، بنهر بفتح الهاء قراءة والمعنى واحد، مبتليكم معاملكم معاملة المختبر، يمتحنكم يختبركم بنهر سوف نمر عليه. إن الله مبتليكم بنهر. وهذه الآية تشعر أن طالوت قد أوتي النبوة، لأنه يقول إن الله مبتليكم. فمن أين علم ذلك؟ بالوحي. إذا فهو من الأنبياء. وقال بعض الناس بل هو ملك فقط، وأخبر بذلك لأن نبيهم أخبره، فهو يخبر عن نبيهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من جنودي وليس من جيشي ولا يصحبني في حربي، ومن لم يطعمه طعم يطعم ذاق، ومن لم يطعمه ولم يذقه فإنه مني من جندي ومن جيشي ومن عشيرتي، إلا من اغترف غرفة بيده. واستثنى الغرف، غرف واغترف، أخذ من الشيء بيده أو بآلة، ومنه المغرفة. الغرفة الشيء المغترف، الغرفة المرة الواحدة من الغرف. وقرئ بهما إلا من اغترف غرفة بيده، المرة، إلا من اغترف غرفة بيده، أي الكمية التي تسعها اليد، إلا من اغترف غرفة بيده، إذا فقد أمرهم بعدم الشرب، ورخص في القليل غرفة واحدة، فشربوا منه إلا قليلا منه، شربوا منه، كرعوا منه، شربوا وملأوا بطونهم. ولذا جاء التعبير ومن لم يطعمه، لأن طعم غير شرب، شرب شرب حتى امتلأ، وطعم ذاق، فشربوا منه، إذا فقد أخذوا منه كفايتهم وشربوا فوق القدر المطلوب وعصوا. من شرب من هذا النهر لم يروى وازداد عطشه واسودت شفتاه وجلس في مكانه لا يقوى على المسير. ومن لم يطعمه ولم يذقه شعر بالري وذهب عنه العطش وازداد قوة على قوته وازداد نشاطا وسار مع طالوت. ومن اغترف غرفة واحدة أو غرفة واحدة أيضا ناله الري وازداد قوة، ولكن بدرجة أقل عن هؤلاء الذين لم يطعموا فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه انفصل عنه وابتعد عنه وتركه خلف ظهره طالوت. فلما جاوزه أي جاوز النهر هو تأكيد، والذين آمنوا معه الذين لم يطعموه لم يذوقوا الماء أو اغترفوا غرفة واحدة، جاوزه هو والذين آمنوا معه. قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم، لا طاقة لنا أي لا قوة لنا ولا قدرة لنا بجالوت وجنوده. فهم قلة حين طلبوا الجهاد وهم في بلادهم وفرض عليهم الجهاد تولى كثير منه. الباقي شربوا من النهر وبقي قليل منهم. فحين وصل طالوت الى مكان المعركة معه فئة قليل وعدد قليل، حين رأوا جيوش الاعداء بقيادة جالوت، وجالوت اسم ممنوع من الصرف، اسم اعجمي، جالوت كان عملاقا وكان جيشه من العمالقة، اجسام وقوة وعدد وعدد. من هنا حين رأى جيش طالوت جيش جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الذين يظنون، الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك، والظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين. إذا كان الظن من مؤمن فهو يقين، وإذا كان الظن من كافر فهو شك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي متيقنون من لقاء الله، متيقنون من أنهم راجعون إلى الله، مؤمنون بالبعث، مصدقون بالثواب والعقاب. وقال بعض الناس الظن هنا الشك، ولكنهم لم يشكوا في لقاء الله، ولكن شكوا في الاستشهاد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي شكوا بأنهم سوف يقتلون ويستشهدون في هذه المعركة، فرحبوا بالشهادة، رحبوا بها، والرأي الأول أرجح. المتيقنون من لقاء الله، الثابتون والراسخون في العلم، قالوا كم من فئة، الفئة الجماعة من الناس، القطعة من الناس، من فأوت الشيء وفأيت الشيء قطعته. الفئة اسم جمع لا مفرد له من لفظه. هؤلاء قالوا كم، وكم خبرية للتكثير، وهي أيضا استفهامية، كم من فئة قليلة، أي عدد بسيط من الناس قليل، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا فالنصر من عند الله، ليس بالعدد وليس بالعدد وليس بالقوة وليس بالسلاح وليس بكثرة الرجال، وإنما النصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بفضله وبتوفيقه وبنصره، والله مع الصابرين. هذه المعية، معية التأييد، معية العناية، معية الرعاية، معية النصر، والله مع الصابرين. والصابرين هنا الذين حبسوا أنفسهم على القتال والجهاد في سبيل الله، ولم تزعزعهم العواصف، ولم يدخل إلى قلوبهم الرعب، وتوكلوا على الله، وعلموا أن الإنسان له أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر. من أجل ذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتوهم فاثبتوا. أو كما قال، فقد التقى الجيشان، وقال الراسخون في العلم والموقنون بما عند الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قالوا ذلك. ثم توجهوا إلى الله وتضرعوا إليه وسألوه ثلاثة أشياء بها يتحقق النصر. يقول الله عز وجل ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا خرجوا إلى البراز، والبراز الواسع المتسع من الأرض. ولما برزوا أي خرجوا إلى المكان الفسيح، إلى ساحة المعركة، الأرض الواسعة المتسعة، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء الدعاء مخ العبادة. بالدعاء تنال كل ما تطلب. بالدعاء افرخ الافراغ الصب بكثرة، افرغ الماء على جسده، عمم جسده بالماء. وكأن الطلب افرغ علينا صبر، اي صب علينا الصبر صبا حتى يعم الجميع في نفوسنا في قلوبنا في جمعنا، لا يتخلى عنا احد، بل يعم الصبر الجميع. افرغ علينا صبرا، طلب الصبر الكثير، الصبر الثابت، الصبر العام، وكأنه يصب عليهم كما يصب الماء. اذا فقد طلبوا الثبات في القلب اولا، ثم طلبوا الثبات في القدم، يثبت اقدامنا فلا نفر ولا ننقص على اعقابنا، نقدم ونقبل ولا ندبر، وثبت اقدامنا. ينصرنا، لان النصر ياتي من هذين، من الصبر وتثبيت الاقدام، تثبيت القلوب فلا تخاف الموت، وتثبيت الاقدام فلا تفر. ينصرنا على القوم الكافرين، على اعدائنا واعدائك يا رب العالمين. فاستجاب لهم ربهم تبارك وتعالى فهزموهم باذن الله. الهزم الكسر، هزم الشيء كثره، فهزموهم باذن الله، كسروهم وافنوهم وقتلوهم مع كثره عددهم، فهزموهم باذن الله، بفضله بتوفيقه بارادته بنصره وحكمه. وقتل داود جانوت، وجاء ذكر داود. داود كان راعيا فيهم، داود من ذرية يعقوب عليهما السلام. داود هو الذي قتل جالوت، سلطه الله عليه، قيل قذفه بأحجار فقتله، وقيل في شأن كيفية القتل أمور كثيرة. قيل إن طالوت جاء به وقال أنت مسؤول عن جالوت، وهكذا أقوال. المهم العبرة، قتل داود جالوت، جعل ربنا تبارك وتعالى نهاية جالوت على يد داود لحكمة ولإرادة نافذة متحققة. قتل داود جالوت وآتاه الله الملك، آتى داود الملك، ورث داود طالوت في ملكه، وورث نبيهم في نبوته، فجمعت له النبوة والملك. وأول من تجتمع له النبوة والملك داود. فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، آتاه الله الملك ملك بني إسرائيل، والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء. يشاء بمعنى شاء، وقد يأتي استقبال بمعنى الماضي. علمه ربنا مما شاء أن يعلمه، علمه صنعة الدروع السرد، حين ربنا تبارك وتعالى يحكي ويقول وعلمناه صنعة لبوس لكم، ألان له الحديد، فكان يصنع الدروع بيديه دون نار دون كير، الحديد في يده كالصلصال في يدك. علمه صنعة الدروع، وأول من صنع الدروع داود. وعلمه منطق الطير، فكان يتكلم مع الطيور. علمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا العبرة في هذه القصة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض، لفسد. وقرأت ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، والدفاع والدفع بمعنى واحد، دفع الناس بعضهم ببعض. إذن فربنا تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بجهاد الكافرين، لأن المؤمنين لو لم يجاهدوا لتسلط الكفر على الأرض، ولفسدت الأرض، وارتفعت الأديان، ولهدمت الصوامع، وهدمت المساجد وعم الفساد في الأرض. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أمر المسلمين والمؤمنين بالجهاد وبالقتال لإعلاء كلمة الله، ولو لم يأمرهم بذلك وسكنوا لعم الفساد. إذ الإنسان بطبيعته أميل للشر منه إلى الخير، وأميل للشهوات منه إلى الامتناع عنها. فربنا تبارك وتعالى يدفع الكفار بالمؤمنين ويدفع العصاة بالطائعين. لولا هذا لفسدت الأرض لعم الفساد. قالوا في هذه الآية معان كثيرة، منها لولا دفع الله من لا يصلي بمن يصلي لفسدت الأرض، لولا دفع الله العصاة بالطائعين لفسدت الأرض. وقال ما من يوم أو إن لله ملائكة تنادي في الناس، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فقالوا في هذه الآية كثير، منه إن الرجل الصالح يدفع ربنا به العذاب عن أهله وجيرانه ودويرته، يدفع عنهم العذاب به ويمهلهم من أجله، ولولا لصب ربنا العذاب عليهم صب. قالوا من الناس من يصلي ومن الناس من لا يصلي، فمن أجل المصلين يرحم غير المصلين في الدنيا في الدنيا. ولذا حين تقوم الساعة لا تقوم وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تحتمل كل هذه المعاني، تسليط المؤمنين على الكافرين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، قتالهم وجهادهم، المصلون والطائعون والذاكرون لله، بهم يرحم الناس وبهم يرزق الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، على كل الناس، على كل الخلائق. العالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله. الله ذو فضل على العالمين، فلم يسلط الفساد على الصلاح، لم يسلط الكفار على المؤمنين، لم يدع فرصة للفساد فينتشر في الأرض، فلا يستطيع العباد أن يعبدوا ربهم، ولا يستطيع الركع أن يركعوا. ربنا تبارك وتعالى ذو فضل. نعم، لأن الله لو آخذ الناس بظلمهم لأهلكهم جميعا، ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وتوجه الخطاب إلى سيد الرسل، توجه الخطاب إلى سيد الأنبياء سيد الأولين والآخرين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالصدق، بالحق المطابق للواقع. هذه القصة لا يعلمها أحد من قريش، ولا يعلمها العرب، ولم يقصها أحد من قبل، لا يعلمها إلا علماء بني إسرائيل. فمن أين علمت بها ومن أين أتيت بها يا محمد؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، المطابقة التامة لما حدث، بالصدق وبالحقيقة التي تؤكد أن ذاك وحي من الله. لذا عقب الكلام بقوله وإنك لمن المرسلين. شهادة الله لحبيبه المصطفى، شهد له الناس أو لم يشهدوا له، شهد له الله وإنك لمن المرسلين، وبصيغة التأكيد، التأكيد البالغ، وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم.